سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك في دعاء قلوب واجفة يا رب وحديث نفوس ضارعة يا رب بدعاء قلوب واجفة يا رب وحديث نفوس ضارعة يا رب وبهمس شفاء خافتة ندعو بصلاة خاشعة خاشعة لك وحدك ربي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك نسألك الصحة في الجسد سبحانك سبحانك نسألك البركة في نسألك سلاماً وأماناً ورضاك على هذا البلد يسر في الأولى والأخرى وأحسن للذكرى وأعني في عمل صالح يا وأعني في عمل صالح يبقى من سبيلاً يدخل رضوانك سبحانك سبحانك سبحانك ربه لقد جئتك سبقا يا رب فاغفر لي غفراننا بقى يا رب ربه لقد جئتك ذك سبقا يا رب اغفر لي غفراننا بقى يا رب حتى ألقاك ولي أمل يا رب في ظلك ربي لن أشقى لن أشقى ربه وهب لي غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم مشانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. اللهم امين.